الله. إذن فالمسألة استعداد للسلاح يفهم، إشارة، عبارة، لمحة. أنت لما يكون عندك خدام كده وعايز مثلا تغمز له بعينك كده يفهم، أهو ده لون من الأداء. أنت فاهم الأداء لازم يكون كده. طب أهي دلوقتي هم عمالين بيعملوا قاموس للغة الأسماء عشان يعرف السمك بيقول إيه وده بيعمل إيه مش عارف إيه. وإذا كنا تعدينا للحيوان عشان نعرف لغته، يبقى برضه بكرة نعرف لغة مين؟ لغة النبات، وبرضه نعرف لغة الإيه؟ لغة الجماد. يوم ربنا يدينا إشارة كده خفيفة على أن كل حد، كل كائن وكل عالم له لغة يتفاهم بها. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا. الله، طب يسبحنا يعني بيدله ولا ده احنا سخرناها وهي داود يسبحه؟ طب ما هي مع غير داود بتسبح برضه. قال لك لا، يوافق تسبيح الجبال تسبيح داود. ساعة تقوله الله يقولها سوا، يبقى لازم فهم ايه، هي فهمت عنه وهو فهم ايه، هو فهم عنها. الله. طيب النملة اللي تبسم ضاحكا من قولها، الله، يبقى وقوله بعد ذلك وعلمنا منطق الطير، يبقى لكل جنس ايه منطق. يبقى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، اي لانه تسبيح بلغة مؤدية معبرة يتفاهم بها من عرف التواضع عليها. الحق سبحانه وتعالى في، قلنا في زمان ان الحق في التسبيح لانه هو الحيثية والتنزيه المطلق. حتى الكافر انقاد لهذا التسبيح قهرا عنه، مع انه له ملكة يختار بها ان يكفر ويختار بها ان يعصي، لكن ربنا حب يدي التنزيه ده تنزيه مطلق للجماد وللنبات وللحيوان وللمؤمن وللكافر. ازاي بقى؟ اما لك لله ذات، والذات اطلق الله عليها اسم هو الله، عالم على واجب الوجود. بعد ذلك قال بقى انا بتحدى الكافرين انهم يسموا حد الله. الشطر منهم كده يجرؤ ويسمي ولد من اولاده الله، مع انهم يعني عندهم الف بالمخالفه وعناد بالالحاد. يبقى كان يقول يا سلام، هل بقى ربنا يقول هل تعلم له سميه؟ طب حنعلم له سميه ونسمي كده. لم يجرؤ كافر ان يسمي احدا الله. تيجي ايه اللي حصل بديه؟ مع ان الاسماء والتسميه امر اختياري يطرا على الجميع، كلنا بنسمي ونسمي، في مساله اختياريه. طب ايه اللي قال لك لأنهم في كفرهم غير مقتنعين بالكفر، والدليل على ذلك أن كل واحد منهم يخاف أنه يسمي لينضرب على دماغه. لو كان صحيح الكفر ده له مسألة عنده كان يقول ولا، إنما ما يقدرش، ما يقدرش يجرب في نفسه، ما يقدرش يجرب في نفسه أبدا. إذن هل تعلم له سمية؟ ما فيش أبدا سمية له. وبعد ذلك يأتي شيء آخر، يجي يقول العبادة، العباد اللي عمالين بيتأبوا عليا إيمان يكفروا بي ولا يؤمنوش، ونقول لهم يعملوا كذا ما يعملوش، فبيجي للعاصي وللكافر وكل واحد يقول طب أنا هعمل لنفسي عبادة لا يجرؤ بشر أن يتقرب بها لبشر، مع أن البشر بيتقرب للبشر بكل ألوان التقرب. ما بنشوفش واحد مثلا يجي يقول للجبار العنيد، قل له انت ما فيش الا انت، انت اللي مش عارف ايه، انت اللي يعني ما فيش لا اله الا الله، ما يبقاش الا انت. بيقول ولا ما بيقولش؟ بيقول. اذا افترأ على ان يقول هذا، الم نفهم؟ ما شفناش حد يخضع في تصرفاته وفي سلوكه خضوع الساجد العابد الرافع امام اي واحد؟ بنشوفها برضه. وهذاك الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في ايه؟ يعني بأوقتها وقوم يسجدون للشمس. الله، ادي واحد. طب اذا فالايمان بوحدانية في شيء متميز وارد عند الناس، والخضوع الزائد بالسجود او بالركوع او بالكلام وارد عند الناس. الا يتقرب انسان لحاكمه بانه ينفق فيما يحب الحاكم ان ينفق فيه زي الزكاة؟ يعملها برضه. الا يتقرب واحد لواحد بانه كل يوم يروح له القصر وينزل اسمه في سجل التشريفات دليل الولاء ودليل مش عارف اهل زي الحاج؟ طب هات لي واحد بقى تقرب لبشر بصوم ممنوع. شوف اهل، شوف السبحانيه ماشيه فيه، بقى ماشيه بذات فلا يسمى باسمه، وماشيه في هذه

مش بس يا اخواتي مين اللي جاب دي؟ اهو الانسان اللي طرأ على الكون وفيه كل ذلك الخير كان الاصول يعمل ايه؟ الله ايه اللي عمل له الحكايات دي؟ يبقى كان لازم يعمل الايه؟ العمليه دي. يقول له انا لا امنع عطاء ربوبيتي حتى عند من كفر به. ازاي؟ الكافر لما يجي يكفر بقى ويحكمها بقى وقلبه يتقفل على الكفر، ربنا يقول له انا ساعدك على اللي انت عايزه برضه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. مش انت عايز دي؟ مش انت عايز الكفر؟ فزادهم الله يزيدك مرض. يبقى اعطاء برضه ولا لا؟ ما البيض. يبقى كلمه وجعلنا على قلوبهم اكنه هي جايه منه ابتداء كده ولا لانه عارف انهم حبوا الحكايه دي؟ قلوبنا في اكنه. قال طيب مش انتوا عايزين كده؟ عايزين كده خدوا نديكم نزودكم كمان. يبقى لم يقبض الله عطاء ربوبيته عن الكافر به، عايز يكون فيه. وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا كراهه ان يفقهوا. ليه؟ لانني مش عايز اخليهم يفهموا بالعافيه، ده انا عايز يفهموا بالايه؟ بالرضا، بالاقتناع، بالقبول. ولذلك قلنا زمان الله لا يريد قوالب تخضع وانما يريد قلوب تخشع. والا لو كان عايز قوالب وواحد يقدر يتحرك، طب ما هو بيجي بقدره كده ويروح ضربه بسياره، ضربه مش عارف ايه، موت واحد، حد يقدر يمنع نفسه منه؟ انما ربنا مش عايز قوالب، انما ربنا عايز ايه؟ قلوب. ولذلك هناك في سوره الشعراء يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان، فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. فمزعل نفسك يا منهم يا من. ان نشا كنا عايزين مؤمنين ننزل عليهم ايه؟ فظلت اعناقهم، الاعناق هي اللي خاضعه. انت تستطيع ان تقهر قالب خصمك، تقول له اوه اقف يا ابن الكذا، اقعد يا ابن الكذا، هات تعالى ابن الكذا، وتضربه بالايه؟ بالقلب، تعمل فيه اسجد لي، قول لي مش عارف ايه، يقتل. انما اتستطيع ان تكره قلبه على ان يحبك؟ فربنا عايز ايه؟ عايز القلوب. وما دام عايزين يا اكنه، يلا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه. ليه؟ طب ومنعتهم ان يفقهوه؟ لان بقى ان يفقهوه يبقى جبر، مش عايز جبر، انا عايز اختيار. وفي اذانهم وقرا صمم. صحيح هم في اذانهم صمم؟ لا، ده صمم لا يستمعون سماعا مفيدا. لان ما فائده السماع؟ اللغه وسيله بين متكلم ومخاطب. المتكلم بينقل خواطره الى المخاطب، علشان ايه؟ لازم لغايه. فاذا كان يستمع بدون فائده يبقى ما ينفعش. واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا. انت جبت لهم اللي بيخوفهم. بالله لو ان قضيه الايمان مش فطريه موجوده في الذات وفي ذرات التكوين، كان ساعه ما يذكر ربنا يخافوا؟ طب بتخافوا من ايه؟ ده انت بتقول ما فيش وجود ولا في اله ولا بتاع، بتخافوا من ايه بقى؟ يبقى دي ايه؟ انقهار الطبع، انقهار الفطره اللي بتيجي على غفله كده. ساعه ما يذكر ربنا يروحوا خايفين، بتخافوا ليه؟ طب بتقول ما فيش، كان الاصول انكم ولا تخاف ولا ايه؟ تولوا ليه نفور؟ ما تولوش نفور ولا اي حاجه. نعم. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حال، وهذه كان يجب ان يتنبه اليها الكافرون به لو انهم بيتعقلوا. لان الحق سبحانه وتعالى لما يجي يخبر الرسول كده ويقول له ويقولون في انفسهم، يعني ما قالوش لحد، ويقولون في ايه؟ في انفسهم، لولا يعذبنا الله بما يقول. طب تاني صح، طب واحنا قلنا كده في نفسنا صحيح، ومين اللي قال لمحمد على الحكايه دي؟ بالله دي ما كانتش تخليهم يؤمنوا بان هناك اله عمال يخبر محمد بما في نفوسهم من خواطر. انما برضه ما فيش فايده، وما دام ربنا عالم باحواله يبقى كل الاحوال عنده. ساعه يستمعون اليك باستهزاء يشوشوا عليك، يقولوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، ينغضون اليك رؤوسهم، كل دي. واذ هم نجوى، اذا لهم حالات حين يستمعون وحين يكونون ايه؟ خالين. طيب وبعدين؟ وحين يكونون مع الغير،